قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. انتقل مالك إلى بحث حجب الجدات. يقول: الأمر المتفق عليه عندنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم شيئا. ولكن لما أقول الأم موجودة وأمها موجودة، تتخطاها وتيجي؟ ما تتخطاها، بنتها تحجبها، والميراث لمن؟ السدس للأم. إذا أم الأم لا يحجبها إلا مين؟ بنتها. أم الميت هي التي تحجبها. طب والجدة إيش؟ أم الأب. قال مالك: في الأمر المجتمع عليه عندهم أما وأم الأب أيضا تحجبها أم بنت إيش؟ أم الميت. الجدة أم الأب تحجبها من أيضا؟ أم الميت. طب هي أدلت بمين؟ أدلت بأبيه. وش دخل أم الميت حتى تحجبها؟ قال: لأن أصل ميراث الجدات هو إيش؟ ميراث الأم. فإذا وجدت الأم وأخذت ميراثها، هل بقي كلام للجدات؟ ها؟ أمها اللي هي أم الأم، أم الميت، لا تأخذ شيء مع وجود بنتها. يبقى أم الأب تيجي وتأخذ، ها؟ لو كان في جدة تبقى تأخذ مع الأم، لكانت أمها أولى. إذا أم الأم محجوبة بالأم، أم الميت. أم الأب باتفاق أنها تحجب بإيش؟ بأم الميت. إذا قدر بأن أم الميت ليست موجودة، وعندنا الجدة أم الأم، ترث ولا لا؟ باتفاق بلا نزاع. طيب الجدة أم الأم غير موجودة، والأم غير موجودة، وعندنا الجدة أم الأب وابنها موجود. الجدة مين؟ أم الأب. الجدة أم الأب مع عدم وجود الأم ولكن ولدها موجود أبو الميت، هل ولدها وهو أبو الميت يحجبها كما تحجبها الأم هناك، أو لا يحجبها وإن أدلت به؟ ها؟ إيش تقول يا جماعة؟ يحجبها؟ لا يحجبها؟ في هذه القضية عند الأئمة الثلاثة لا ترث مع الأب، وعند أحمد رحمه الله ترث مع وجود ابنها. إذا الأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ نعم، لا ترث. وأحمد يقول ترث، ولذا المغني يقول الجدة مع ولدها أو مع ابنها، فابنها لا يحجبها. لماذا؟ لأنها ورثت إيش؟ نصيبه هو ولا نصيب الأم؟ والأم غير موجود. فقال الأحمد: إن الجدة أم الأب لا يحجبها إلا الأم. والأئمة الثلاثة الآخرون يقولون إيش؟ لا، هي تدلي بولدها وولدها موجود، فهو يحجبها عن الميراث. إذن هذه النقطة الأولى. إيش الثاني؟ جدة أم الأم لا ترث مع ابنتها شيء. نعم. وهي فيما سوى ذلك، أي فيما سوى عدم وجود الأم، يفرض لها السدس فريضة. يعني ما تنزلش محل الأم في كل شيء، لأن الأم عند عدم الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة تأخذ إيه؟ تأخذ الثلث. هل الجدة تأخذ ثلث؟ لا، حدها السدس فقط. نعم. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم كما لم ترث معها جدة الأم ولا مع الأب، الأب يصير ابنها. إذن الجدة أم الأب يحجبها كم؟ اثنان، أم الميت وولدها الموجود. نعم. وهي أي الجدة أم الأب فيما سوى ذلك، يعني إذا انتفى أو ابنها وهو أبو الميت وانتفت أم الميت حينئذ يفرض لها فريضة السدس. نعم. ها هنا الكلام. إذا الجدة أم الأم إذا لم توجد الأم فلها السدس، والجدة أم الأب إذا لم يوجد ابنها ولا أم الميت يفرض لها السدس، وكل من انفردت منهما فلها إيش؟ السدس. إن وجدتا إما أن يتساويا في الرتبة وإما أن يتفاوتا تقترب إحداهما وتبتعد الأخرى، فإن تساويتا في الرتبة فالسدس بينهما بالسوية. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن في القسمة العادلة المرضية. نعم. هنا يقول مالك: إذا اجتمعت الجدتان أم الأم وأم الأب ولا يوجد بينهما لا أم ولا أب، يعني أم الأب الطريق مفتوح أمامها وأم الأم الطريق مفتوح إيش؟ أمامها، وهما متساويتان.